إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله المؤمنين عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها أو موقظها ما زلنا مع هذا الحديث العظيم ونحن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان عباد الله المؤمنين تأملوا في هذا الحديث العظيم الحمد لله الحمد لله تملأ الميزان وهذا غير من طيب وقليل من كثير مما ورد في فضل الحمد ففضائله كثيرة لا تحصى وثماره وآثاره في الحمادين لا تعد ولا تستقصى ثوابه عند الله عز وجل جزيل فإن الله سبحانه وتعالى حميد يحب الحمد جل جلاله افتتح الله عز وجل بالحمد خمس سور في القرآن الكريم وهي الفاتحة حيث قال سبحانه الحمد لله رب العالمين وافتتح الأنعام كذلك حيث قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وافتتح كذلك سورة الكهف فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا كما افتتح سورة سبأ فقال سبحانه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وافتتح كذلك سورة فاطر فقال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جامع الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير عباد الله المؤمنين كما أن الله عز وجل افتتح خمس سور بالحمد فإنه ختم خمس سور بالحمد فختم به سورة الإسراء فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وختم به سورة النمل فقال: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وختم به سورة الزمر فقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وختم به سورة الصافات فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وختم به سورة الجاثية فقال: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عباد الله، ربنا جل وعلا هو الحميد، فمن أسمائه عز وجل الحميد، وقد ذكر هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم في أكثر من 15 موضعا، ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والحميد عباد الله اسم عظيم جليل دال على كمال اتصاف ربنا جل وعلا بالحمد واستحقاقه له، فهو تبارك وتعالى الحميد في ذاته، والحميد في أسمائه، والحميد في صفاته، والحميد في أفعاله، وهو تبارك وتعالى المستحق لكل حمد ومحبة وثناء لما اتصف به من صفات الحمد التي هي من صفات الجمال والجلال، ولما أنعم الله عز وجل به على خلقه من النعم الجسام، فهو المحمود على كل حال، وهو سبحانه حميد من جميع الوجوه. عباد الله المؤمنين، نبينا صلى الله عليه وسلم محمد إمام الحمادين، وبيده صلوات ربي وسلامه عليه، بيده يوم القيامة لواء الحمد، بيده لواء الحمد، وهو لواء حقيقي يمسكه صلى الله عليه وسلم بيده، وينضم تحت هذا اللواء ويجتمع إليه الحمادون من الأولين والآخرين. روى الترمذي من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، والنبيون آدم فمن سواه كلهم تحت لوائي يوم القيامة. وهذا لواء حقيقي كما سبق يحمله صلى الله عليه وسلم وينطوي تحته جميع الحمادين، وأقرب الخلق إلى هذا اللواء أكثرهم لله حمدا وقياما بأمر الله سبحانه وتعالى. من حمد الله عز وجل في السراء والضراء هؤلاء أقرب الناس حمدا أو أقرب الناس إلى لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل يا من يغفل عن حمد الله في السراء والضراء، تأمل يا من يغفل عن حمد الله في الضراء، بل تأمل أنت أيها العبد يا من يسخط على ربه إذا أصابته مصيبة أو ضراء. تأمل إن في الجنة بيتا يقال له بيت الحمد. لمن؟ خصه ربنا جل وعلا للحامدين الله في السراء والضراء والشدة والرخاء. روى الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبض ولد عبد مؤمن قال الله عز وجل لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال فيقولون حمدك وصدع، فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. عباد الله، الحمد أفضل الدعاء، كما أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، وذلك لما رواه ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، والحمد لله على الضراء يوجبه مشهدان، أحدهما أن يعلم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب للحمد مستحق له بنفسه، فإن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه وأثقل كل شيء وهو العليم الحكيم وهو الخبير الرحيم. أما الثاني فعلم العبد أو أن يعلم العبد بأن اختيار الله له اختيار الله لعبده خير من اختيار العبد لنفسه. الخير فيما اختاره الله، أن اختيار العبد أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتأمل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر في السراء هو خير له. عباد الله المؤمنين، وينبغي على العبد المؤمن أن يغنم حياته كلها وأن يستغل أوقاته كلها بكثرة الحمد لله جل ثناؤه في كل وقت وحين، ولا سيما في الأوقات التي يتأكد فيها الحمد. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير الحمد لله عز وجل في السراء والضراء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجلال سلطانك. عباد الله المؤمنين، ينبغي للمسلم أن يستغل أوقاته بكثرة الحمد في كل وقت وحين، لا سيما في الأوقات التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتنمها بحمد الله سبحانه وتعالى. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر بحمد الله في صلاته ودور الصلاة، فالصلاة عباد الله قائمة على حمد الله، قائمة على حمد الله جل وعلا، فهي تستفتح بحمد الله. ومن أعظم أركانها صورة الحمد، وهي الحمد لله رب العالمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا رفع من ركوعه: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض، من السماوات والأرض ومن ما بينهما، ومن ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد. وكان صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بذكر الله عز وجل: الحميد، وذلك في تشهده: إنك حميد مجيد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة مفروضة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. عباد الله المؤمنين، فلنكن لربنا حامدين، ولنكثر من حمده سبحانه وتعالى. قد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحمده في كل أحوالنا، فإذا أويت أيها المسلم إلى فراشك فاحمد الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. وإذا استيقظت من نومك أيها العبد فاحمد الله. ففي الصحيح عن البراء رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عباد الله المؤمنين، الطعام الذي نأكله، من الذي يسره؟ من الذي من الأرض أخرجه؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ولذا أمرنا معاشر المسلمين أن نحمد الله عز وجل عند طعامنا وشرابنا ولباسنا وغير ذلك. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، تأمل، إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. تأكل تقيم جسدك، وتشرب تقيم جسدك، وتذهب ظمأك، تنفع نفسك لا تنفع الله عز وجل، فإن الله غني عن العالمين. ومع هذا إذا حمدت الله فإن هذا من أسباب رضا الله عنك. وروى الترمذي وغيره عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وزاد أبو داود في الحديث نفسه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلم، وإذا عطست فاحمد الله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وذلك أن نعمة العطاس نعمة عظيمة تذهب ما في الأنف من أذى. فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. لا يقل له أنا معتاد أن يأتيني هذا العطاس كما يتفكه به الناس، إنها سنة، وإنه يترتب على إتيان هذه السنة فضل عظيم. فاتقوا الله عباد الله. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله من قلبه أن الله عز وجل أذهب عنه هذا الأذى. فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله، لأن العطاس نعمة، والعبد يراعي حمد المنعم ويكثر من شكره والثناء عليه في كل وقت وحين. أيها المسلم، وإذا رأيت مبتلا بمصيبة أو عاهد ونحوها فقل الحمد لله. فقل الحمد لله الذي قد عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فقد روى الترمذي وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى مبتلا فقال الحمد لله، فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: لم يصبه ذلك البلاء. أرأيت فضل الحمد؟ أرأيت فضل الحمد؟ لم يصبه ذلك البلاء. عباد الله المؤمنين، اتقوا الله تعالى واذكروا نعمه جل وعلا، وقيدوها بحسن الثناء عليه، قيدوها بحمده وشكره جل وعلا. فلله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، وله جل ثناؤه الحمد في كل نعمة أنعم بها علينا، في قديم أو حديث، في سر أو علانية، في خاصة أو عامة. له الحمد بالقرآن، وله الحمد بالإسلام، وله الحمد بالإيمان، وله الحمد بالمعافاة، وله الحمد جل وعلا أولا وآخرا. عباد الله، الحمد نفسه نعمة تحتاج إلى شكر. فمن وفق للحمد، أي بأن يحمد الله عز وجل، فقد وفق لأعظم نعمة. فإن نعمة الله جل وعلا على عبده بالحمد أعظم من النعمة نفسها، أعظم من نعمة الطعام والشراب والزوجة والصحة والعافية وغير ذلك من النعم. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما رواه ابن ماجه وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنعم الله على عبده نعمة، إذا أنعم الله على عبده نعمة فقال الحمد لله، فقال الحمد لله كان ما أعطى أفضل مما أخذ. أي أن توفيق الله للعبد لنعمة الحمد بأن يحمد الله على هذه النعمة أعظم من سائر النعم الدنيوية، من صحة وعافية ومال وولد وزوجة وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فاللهم لك الحمد، فاللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح لنا شؤوننا جميعها يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم وارحم موتاهم وأنت الحمد.